ثم قال المصنف: وقد أشار الله إلى هذه الفوائد في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه. فالحكمة العظمى والغاية الكبرى من فرض الصيام تحصيل تقوى الله، فمعنى قوله لعلكم تتقون أي عسى أن يحملكم صيامكم على لزوم التقوى. قال المصنف: فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة، وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه. واسم التقوى في خطاب الشرع يجمعه أنه اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. وقولنا اتخاذ العبد وقاية مرجعه إلى أصل وضع كلمة تقوى في لسان العرب، وقولنا اتخاذ العبد وقاية مرجعه إلى أصل وضع كلمة تقوى في كلام العرب، فإن المراد بها الحرز الذي يحتمى به، فإن المراد بها الحرز الذي يحتمى به. وقولنا بينه وبين ما يخشاه لتعدد أفراد ما أمرنا باتقائه، لتعدد أفراد ما أمرنا باتقائه. فقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى النار، وقال تعالى: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فالأفراد المذكورة كلها مما يتقى، وأصل التقوى الذي يجمع أطرافها ويرجع إليه شتاتها هو تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله كان متقيا عذاب النار وما يكون في يوم القيامة. وقولنا بامتثال خطاب الشرع أعم من قصره على فعل الأمر واجتناب النهي، لأن خطاب الشرع نوعان: أحدهما خطاب الشرع الخبري، خطاب الشرع الخبري، وامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا. والآخر خطاب الشرع الطلبي، خطاب الشرع الطلبي وامتثاله بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال، بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال. فذكر امتثال خطاب الشرع عند بيان حقيقة التقوى أولى لتناوله جميع الأحكام الشرعية مما يرجع إلى الخطاب الخبري أو الخطاب الطلبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.